خنقولي مع بعض ليه بس استنوا ده ضحكة واحدة ممكن تحل شكلكم بص البكرة تتحل مشاكلك في ثانية زي ما قالوا اضحك تضحك الدنيا ضحكة واحد مكسوف معزوم على الفطار ضحكة واحد لرئيسه بس اضطراب ضحكة صفرة على نكتة كانت بايخة ضحكة بنت حلوة من حب دايخة ضحكة لو خبطت العربية سقطت في الكلية نسيت الهدية ضحكة لما تبص في تليفونك ويحمر لونك قال ايه مخبية ترجمة